الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم الجزء الأخير إن شاء الله، جزء عام من تفسير القرطبي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والنبأ العظيم سلمكم الله الذي يتساءلون عنه، هو البعث، فهو الخبر الكبير. قيل القرآن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. سيعلمون حقا أن محمدا صادق. نعم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. فسلمكم الله سباتا، راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، تلبسكم ظلمته. وجعلنا النهار معاشا، وقت معاش لكم. ثم أخبر رب العزة عن خلق السماوات والشمس وقاده، وأنزلنا من المعصرات السحاب أو الريح ماء ثجاجا متتابعا لنخرج به حبا حنطة والشعير ونباتا من الأب وجنات ألفافا ملتفة ويوم القيامة ميقات لجمع الأولين والآخرين. نعم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. فمرصادا تترقب لهم، وهو من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة. للطاغين مآبا، مرجع، لابثين فيها أحقابا. هنا يرجح أن الأحقاب ليست مدة محددة، دهور تلو دهور، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نعم، تمم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إلا حميما وغساقا، استثناء منقطع. فلهم هذا الطعام جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم، لأنهم كانوا يكذبون البعث والحساب، ورب العزة أحصى أعمالهم. نعم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كعب ناهد، أترابا في سن واحدة، وكأسا دهاقا ممتلئة، بعضهم قال متتابعة يتبع بعضها بعضا، وليس في الجنة لغو ولا كذب. ثم أخبر رب العزة أنه لا يملك أحد الكلام إلا بإذن، ويأذن لأهل التوحيد يشفعون في أهل التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. يعني النازعات غرقا، أقسم رب العزة بالملائكة تنزع أرواح الكفار، وغرقا النفوس حين تغرق في الصدور. قتادة قال والحسن النجوم تنزع من أفق إلى أفق، والناشطات نشط الملائكة تنشط نفس المؤمنين، كلها في الكفار تنزع وتنشط أرواح الكفار. المهم المؤمن عند الموت يعرض ويرى ما أعد الله عز وجل له، فتريد نفسه أن تخرج، يسهل عليها الخروج. الكافر لا، لما يرى ما أعد الله عز وجل له تكون عميقة فتنزعها نزعا. الله المستعان. نعم. تمم. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قيل الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، طبعا بعضهم قال الخيل، السابحات الخيل الغزاة تغزو، وقيل النجوم في أفلاكها تسبح، فالسابقات سبق الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. بعضهم قال النجوم، بعضهم قال الخيل، السابقات سبق، فالمدبرات أمرا الملائكة تدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تضطرب، الرادفة مضطربة الأرض، والرادفة الساعة، وقيل الرادفة الصيحة، الرادفة الزلزلة والرادفة الصيحة، وقيل هما الصيحتان النفخة الأولى والنفخة الثانية. نعم. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قلوب يومئذ واجفة خائفة وجلة, مراد قلوب الكفار واجفة أبصارها خاشعة ذليلة وينكرون البعث لمردودون في الحافرة, يقولون إنا لمردودون في الحافرة, والحافرة هي الأرض, سميت حافرة لأنها يحفر فيها القبور. وقيل حافرة من رجع من حيث جاء, فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة, رجع خائبة كاذبة باطلة لن تكون. وقيل خاسرة إن كان هناك رجع فأهلها خاسرون. ثم أخبر رب العزة أنها زجرة واحدة, فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سميت الأرض ساهرة لأنه يسهر فيها خوفا منها. ورب العزة يحشر العباد على أرض مستوية ليس فيها جبال ولا شيء. نعم تمام. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى, فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى, فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى, فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء, بناها رفع سمكها فسواها. فأراه الآية الكبرى, الآيات التي أرسل إليه بها موسى عليه السلام ويدعي هو الربوبية, قال ما علمت لكم من إله غيري, وقال أنا ربكم الأعلى, حتى قالوا بين الكلمتين ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى 40 سنة أمهله الله عز وجل. ثم أخذه فعذبه. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أخلقكم بعد الموت أشد أم السماء؟ السماء أشد خلق, رفع سمكها فسواها, خلقها خلقا مستويا, فأغطش ليلها جعله مظلما, وأخرج ضحاها نهارها وضوءها وشمسها. نعم تمام. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها, أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها, أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أثبتها هي أوتادا متاع لكم ولأنعامكم, فإذا جاءت الطامة الكبرى التي النفخة الثانية تطم كل شيء لهولها, وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها, فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذه عامة، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، حذر مقامه بين يدي ربه، ونهى النفس عن الهوى، زجرها المعاصي، فإن الجنة هي المأوى. قيل الآيتان نزلتها في مصعب بن عمير، وأخوه أسر في بدر، ولما علموا أنه أخ لمصعب لم يوثقوه، فلما أخبروا مصعب قال بل أوثقوه وخذوا منه فدية، إن لأمه ذهبا كثيرا. فذاك طغى ومصعب ممن آوى له الجنة وخاف مقام ربه. وفي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم متشحطا في دمه حيث دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسهم يعني نفذت في جوفه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم رب العزة أخبر أن الناس أكثروا على رسول الله في السؤال عن الساعة، فأبلغ نبيه أنه ليس له في علمها شيء، لأن علمها عند الله لا تسأل، فلست في شيء من ذلك، إلى ربك منتهاها علمها. ثم الناس لما يروا الساعة وتحين الساعة كأنه لم يلبثوا، يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال هذا القدر فقط. نعم. بسم الله. رأوا حذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه نزلت في ابن أم مكتوم، وكان ابن خالة لخديجة، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول برجل من عظماء قريش، فأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوته ذاك العظيم، فرب العزة عتب على نبيه أن هذا مقبل يريد التعلم مخلص وذاك معرض، فكان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول ويبسط له رداءه ويقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. نعم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. عبس وتولى هنا لطيفة، وهي أن الخطاب للغائب تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم خاطبه وما يدريك نفع عنه العلم لعله يزكى. تم قراءة قتيل طبعا كلا إنها تذكرة كلمة ردع، كلا إنها تذكرة موعظة تبصرة، لا يجوز ترك المؤمن المقبل والإقبال على المشرك المعرض. نعم. تمام. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وهذه التذكرة بأيدي سفرة كتبه، لذلك الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام مباراة. قتل الإنسان دعاء عليه عذب، ما أكفر ما أشد كفره وتعجب. ثم أخبر رب العزة عن خلقه نطفة علقة مضغة، ثم السبيل يسر للخروج والانتشار في طلب الأرزاق. نعم تمام. ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. لما يقضي ما أمره، لا يقضي أحد ما أمر به، لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. كلا، الكافر إذا أخبر بالنشور قال لئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى، فيقول قضيت ما أمرت به. كلا، لم يقضي شيئا بل هو كافر. ثم أخبر رب العزة آية له في طعامه، كيف رب العزة أنزل من السماء ما فأخرج به هذا الزرع النبات، الحب والعنب والقضب، القضب قيل القت وقيل الرطب من النخل، والزيتون والنخل والحدائق الغلبة كثيفة ملتفنة. تمام. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والأب ما تأكل الأب وأب ما تأكله البهائم. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة تصخ الأسماع. وهنا يعني من لطائف التفسير أن القرطبي يذكر ترتيب الآيات. لاحظ لما قال فإذا جاءت الصاخة، قال لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة وبالإنفاق مما امتن به عليهم. ذكر أمر المعاش كيف رب العزة أخرج لهم والأطعمة وهكذا والسراج الوهاج. الآن ذكر رب العزة الصاخة وأخبر أن كل أحد يفر من كل أحد، وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة مسرورة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ودخان ترهقها تغشاها قترة ذلة. تمام. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم، سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت، ذهاب ضوئها. التكوير هو جمع الشيء، كورت العمامة، كار العمامة يكورها. وإذا النجوم انكدرت، تهافتت وتناثرت. وإذا الجبال سيرت، قلعت من الأرض، صارت حجارة كثيبا مهيلة كالعهن بعد ذلك، سراب بعد ذلك، ثم قاعا صفصفا. وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، النوق الحوامل الشهر العاشر تسمى عشار، وبعد الولادة تسمى عشار. العرب يسمون الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد تجاوز فتعطل، يهملها الناس، مع أنها كان لهم فيها عز ورحمة، لهم رحمة فيها، يرحمونها لما تدنو ولادتها. نعم تمم. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الوحوش تحشر، يقتص لبعضها من بعض، يقتص للجماء من القرناء. البحار سجرت، مليت، فتح بعضها على بعض، ثم بعد ذلك تتحول إلى نار، ثم تيبس بعد ذلك وتدك دكا واحدا، تصبح هي والأرض شيء واحد. وإذا النفوس زوجت، كل صاحب عمل مع قرنائه من أهل عمله زوجت. وقيل زوجت قرنت الأرواح بالأجساد. وإذا الموؤودة سئلت، الجارية الصغيرة لما كانت تدفن وهي حية. نعم. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هو قال فيه دليل بين، سئلت يعني موؤودة، دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون، أنها دفنت بغير ذنب، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. ثم أخبر رب العزة عن نشر الصحائف، السماء تكشط مثل الجلد، فإن وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، قربت للمتقين. نعم تمم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. والخنس هي الكواكب الخمس، الدراري، زحل، والمشتري، وعطارد، والمريخ، والزهرة. وقيل هي النجوم، النجوم تخنس بالنهار، تكنس في وقت غروبها، تتأخر عن البصر لخفائها. فلا أقسم بالخنس. بعضهم قال الخنس البقر، والكنس الضباء، تخنس، تنقبض، تفر. إذا رأينا إنسانا الخنس، قال في الأنف، وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة وأنوف البقر والضباء خنس، لكن رجح القول بأنها النجوم، لأنه ذكر الليل سبحانه وتعالى في الآيات، النجوم، والليل إذا عسعس أدبر، وهذا من الأضداد، أدبر وأقبل، لكن هنا بمعنى أدبر. نعم تمم. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رأى جبريل له 600 جناح بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، بضنين بالضاء بمتهم، بضنين بالضاد ببخيل، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. تمم. صورة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. إذا السماء انفطرت تشققت بأمر الله لنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الأشياء بين يدي الساعة. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت قلبت أخرج أهلها أحياء. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي حملك على الكفر؟ قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه، وقيل حمقه وجهله. الذي خلقك فسواك في بطن أمك، جعل لك الأعضاء الأرجل والأعين فعدلك. بعضهم قرأ فعدلك، أمالك وصرفك إلى أي صورة شاء، إما حسن إما قبح، طويل قصير، ذكر أنثى. وقرأ العامة فعدلك، جعلك معتدلا سويا، سوي الخلقة. تمم قراءة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طيب، تم القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقيل أن الأنصار كانوا يطففون، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وضعته طيران فأغلق عنه. تستطيع واحد إن شاء الله؟ حذري أنا، هذا يتصل فيني، يتصل عدة مرات. خلنا ندخل عليهم. يلا طيب، فسلمكم الله. موجودين خلاص. طيب. موجودين شباب؟ موجودين خلاص. نعم شيخنا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مطفف المقل حق صاحبه بنقصانه من كل شيء. تطفيف يكون في كل شيء، تطفيف يكون في الكيل، في الوزن، في الوضوء، في الصلاة، وهكذا. نعم تمام. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم القيامة. ورد في الحديث لم أراجعه تصريحا وتضعيفا أن العباد ناس يقفون مقدار 300 سنة لرب العالمين، لا يأتيهم خبر ولا يؤمر فيه بأمر. تكون للمؤمن، ورد حديث آخر، أن تكون على المؤمن أخف عليه من صلاة المكتوبة، أخف عليه. فهذا أذكره يعني حسن، لكن الأول المقدار، لكن يقومون مدد متطاولة. نعم تمام. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، ردع وتنبيه، ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل، فليرتجعوا. إن كتاب الفجار لفي سجين، في السفن، قيل سجين هو الحبس الضيق، كتابهم في حبس، جعل دليلا على خساسة منزلتهم. وما أدراك ما سجين، تعظيم، كتاب مرقوم، مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحى، والله المستعان. نعم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين العلو على الشيء، كل ما غلبك وعلاك ران بك، ورانت الخمر على عقله غلبته، فقلوبهم ذنب على ذنب حتى تسود القلوب، ران، رين يصبح عليها. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله في كتابه. والكفار يحجبون عن رب العزة، قال الزجاج في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كتاب الأبرار في عليين حقا، في أعلى العلو، ورد في الحديث أن أهل الجنة يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري. نعم تمام. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فتعرف في وجوههم نضرة النعيم، بهجته ونضارته، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، آخر الشراب مسك، طعم المسك. وقيل مختوم ختمت ومنعت أن يمسها أحد، ومزاجه من تسنيم، شراب ينصب من علو، التسنيم شيء العالي ينصب، وهذا لأهل درجات العليا خالص، ولغيرهم من أهل الجنة ممزوج. نعم، أفضل شراب في الجنة هذا تسنيم. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكانوا يستهزئون بفقراء المسلمين، يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، معجبين منهم، معجبون بما هم عليه من الكفر، ويدعون أنهم ضالون في اتباعهم محمد، وما أرسلوا عليهم حافظين رقباء عليهم، فيوم القيامة يجازون بنفس الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. انشقت انصدعت تفطرت بالغمام، والأرض مدت تمد مد الأديم، وكلها كل ذلك بأمر الله عز وجل. وأذنت لربها الأرض في إلقاء موتها، والله المستعان. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فكدحك ضعيف أيها الإنسان، اجعله في طاعة الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله. كادح تنصب في عيشك حتى تلاقي ربك. ثم أخبر رب العزة أن منهم من يأخذ كتابه بيمينه، فهذا سوف يحاسب حسابا يسيرا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال من حوسب عذب، قالت ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. فهذا الذي يأخذ كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله، أزواجه من الحور العين، أهله الذين كانوا على التوحيد في الدنيا كذلك، مسرورا مغتبطا قرير العين. أما الذي يؤتى كتابه وراء ظهره فهذا الذي يدعو بالثبور بالهلاك، وكان في الدنيا متكبر، فهذا ما حصل أو تحصل بسبب هذا الغرور. نعم تمم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجود سجود. فلا أقسم بالشفق، الحمرة، والليل وما وسق، ما ضم، تخرج الدواب، تنتشر شياطين خاصة بالليل أكثر، وما وسق، وقيل ما وسق ما جن وستى، وقيل ما حمل، والقمر إذا اتسق تم واجتمع، لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال يا محمد. هنا قراءة لتركبن يا محمد، حالا بعد حال، سماء بعد سماء، درجة بعد درجة، يرفعك الله. وقيل قراءة لتركبن، لتركبن كذلك أيها الناس، يمكن نطفة علقة، لا تركبن خطابا للناس، شدائد القيامة أو سنة من كان قبلكم. قيل رخاء بعد شدة، شدة بعد رخاء، غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، والله المستعان. من كان في حالة نسأل الله العافية ينتظر تغييرها، يبتلي الله عز وجل عباده. والآن مبتلون بهذا المرض كورونا، نسأل الله أن يرفع الغمة، يفرج عن الأمة. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، ما يجمعون، أفعالهم من التكذيب وغير ذلك. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون. نعم تمام. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يبعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. نعم. والسماء ذات البروج أربعة أقوال في البروج: النجوم، قيل القصور، قيل ذات الخلق الحسن، قيل ذات المنازل، منازل القمر ومنازل الشمس، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قيل آدم وذريته، قيل يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. المهم أن الله عز وجل يجمع يوم القيامة الشهود، الأنبياء يعتبرون شهود، رب العزة شاهد. قتل أصحاب الأخدود. نعم قتل. أقرأ. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهؤلاء سلمكم الله كانوا في الفترات السابقة، قيل بعد عيسى عليه السلام، قصة الغلام والراهب، فلما أسلم الناس قتل، قال باسم الله ربي هذا الغلام، وأسلم الناس، خد لهم الأخاديد وقتلهم وهم قعود الكفار ينظرون على هذه الفتنة. نعم تمم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تمام. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالودود المحب لأوليائه، لكن هو قال في ذو العرش، هو قال القرطبي ذو الملك والسلطان، العرش العرش الذي هو مستوي سبحانه وتعالى عليه. هل أتاك حديث الجنود، جموع الكافر، فرعون وثمود، يعني عاد وفرعون وثمود، رب العزة يخبر عن قصصهم. أولا ثمود وعاد لأنها في الجزيرة، وفرعون قصته مشهورة فتتكرر، اشتهر هذه القصص للاعتبار قريبة منهم، والله المستعان. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق، السماء والطارق، الطارق الذي يأتي بليل، فهذا النجم يخرج بالليل وهو ثاقب ضوءه. إن كل نفس لما عليها حافظ، حفظ يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك، والله المستعان. نعم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. هذا يتذكر الإنسان مما خلق، ماء دافق، مني الرجل يدفق، وهذا المني يجتمع من صلب الرجل ظهره وترائب المرأة، الترائب عند الصدر، إنه على رجعه لقادر الذي بدأه، يوم تبلى السرائر، يخرج ما في الضمائر. نعم. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أملهم رويدا. ذات الرجع المطر، وقيل ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد رجع. الأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات، وقيل تنشق على القبور على الموتى عفوا. ثم أخبر رب العزة أن هذا قول فصل، إنه لقول فصل، القرآن يفصل بين الحق والباطل. ثم تهددهم رب العزة رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. عظم ربك الأعلى، نزهه سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون. الذي خلق فسوى، سوى ما خلق، والذي قدر، قدر ووفق لكل شيء شكل شكله، فهدى أرشدهم، قدر الشقاوة والسعادة، هدى للرشد والضلالة، وقيل قدر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعاشهم. نعم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. والذي أخرج المرعى النبات فجعله غثاء أحوى. الغثاء ما يقذف به السيل من حشيش، نبات، أشياء. والنبات هنا المقصود الأحوى الأسود، النبات يضرب إلى الحوة من شدة الخضرة كالأسود. أحوى. سنقرئك فلا تنسى يا محمد إلا ما شاء الله أن ينسيكه. تمم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسوف يعرض عن التذكير هذا الأشقى. تمم. هذه صورة مكية في قول الجمهور، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل صلاة العيد. ولم يكن عيد في مكة ولا زكاة فطر، لكن رب العزة لا يبعد أن يكون أثنى على من امتثل لما يشرع هذا الأمر وذكر اسم ربه فصلى. وقيل ذكر ربه وصلى، كبره سبحانه وتعالى، كبره وعظم الله عز وجل. تمم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال ابن مسعود، ابن مسعود قال: أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتها، والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل، والآخرة خير. ما الدنيا في الحديث في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إن هذا لفي الصحف الأولى، والآخرة خير، هذا معناه ليس بلفظه، في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لم أراجع صحته، عن صحف إبراهيم ما فيها؟ قال: فيها أمثالا أيها الملك المتسلط المبتلي المغرور المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. كان فيها أمثال، أمثال صحف إبراهيم. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الغاشية قيامة تغشى الخلائق، تغشى وجوه الكفار، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، في الدنيا عاملة وتنصب في الآخرة تعذب، وقيل ناصبة تعبة، ثم يوم القيامة تصلى نارا حامية. نعم. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية في جنة عالية. آنية، تسقى من عين آنية، انتهى حرها شديدة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قيل الشبرق، الشبرق نبات ذا شوك لاصق بالأرض، إذا كان رطبا شبرق، وإذا يبس ضريع. الكفار قالوا إن محمد يقول لا يسمن ولا يغني من جوع، ويتأكله دوابنا إبلنا فتسمن، إنما تأكل الأخضر الرطب، أما اليابس منه ما تأكله. لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم أخبر عن وجوه أهل الجنة أنها ناعمة وراضية بما أعطاها الله عز وجل وما عملت. نعم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. أنا لما أقرأ سبحان الله تفسير القرطبي خاصة تشعر كأنك الآن هناك، لما في النار كأنك تتخيل النار والعياذ بالله، تخاف لا ترمى والعياذ بالله في وادي سحيق، مهما صرخت مهما قلت أتوب وأنت تسقط، أتوب أتوب أتوب، ثم ينقلك للجنة ونعيمها، ولا لغو فيها ولا تكذيب، لا يوجد يعني غيبة تغتاب، لا يوجد كذا، لا يوجد حقد، لا يوجد كيد، لا يوجد مكر، لا يوجد شيء من هذا الباطل في الجنة. الله المستعان، صلى الله يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار. نعم. أيوة. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلا من تولى وكفر، استثناء منقطع، فيعذبه الله العذاب الأكبر، الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل، هناك عذاب أكبر من هذا، وقيل هو استثناء متصل، المعنى لست بمسلط إلا على من تولى وكفر، فهذا جاهده. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر، أقسم بالفجر، وليال عشر، قيل الفجر صبيحة يوم النحر، صبيحة يوم النحر، لأن يوم عرفة له ليلتان، فالنحر يوم النحر لا ليلة، لا ليلة قبله والتي بعده لليوم التالي، فبقي بدون ليلة. والفجر، فجر يوم النحر، الليلة السابقة هي ليوم عرفة، فيوم عرفة له ليلتان، ليلة تسبقه، وإن كان لا يجوز الوقوف في عرفة فيها، وليلة بعده، هذه يجوز أن تقف في عرفة، ويوم النحر لا ليلة قبله، لأن الأعمال تلك ليوم عرفة، أعمال ليلة، ليلة النحر. وليال عشر، قيل ذي الحجة، عشر ذي الحجة، وقيل العشر الأول من المحرم، عاشرها يوم عاشوراء، والشفع والوتر، كل شيء شفع ووتر. الله عز وجل وتر، مخلوقات شفع، والليل إذا يسر، يسر سرى أدبر. هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل؟ وقيل لذي منعة حجر، وسمي الحجر حجرا لصلابته. نعم تمم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. إرم ذات العماد، إرم اسم القبيلة، وعاد أبوهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به عام ذات العماد ذات الأبنية المرفوعة، وقيل لأنهم طوال، وقالوا من أشد منا قوة، ذات القوة والشدة ذات العماد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم صالح نحتوا البيوت في الجبال وادي القرى. نعم تمم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالكافر عنده الإهانة والإكرام بالدنيا، إذا أعطي دنيا اعتبر ذلك إكراما، أما المؤمن الكرامة عنده بالطاعة والتوفيق المؤدي إلى حظ الآخرة. نعم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. طبعا تأول هنا القرطبي كعادته، جاء ربك، جاء أمره، قضاؤه، جاءهم الرب الآيات العظيمة. والصواب أن أهل السنة يثبتون مجيء الرب عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم تمم. الشيخ يقول أمره وقضاه قال الحسن، قاله الحسن. المهم التابعون لما يقولون أمره وقضاؤه ما ينفون مجيء الرب، لكن هذا زيادة بيان، زيادة توضيح. أين؟ أيوة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد كعذاب الله الكافر، ليس العذاب كعذاب الدنيا، لا شديد. ثم أمر الله عز وجل النفس المطمئنة، اطمأنت نفسه إلى الله فسلم لأمره المطمئنة بذكر الله، ارجعي إلى ربك. ربك قيل جسدك وصاحبك الروح، وقيل إلى الله عز وجل راضية مرضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، باتفاق السورة باتفاق مكية قبل الفتح، وأنت حل ما صنعت فيه من شيء فأنت حل. أحل الله عز وجل لنبيه مكة ساعة من النهار، ولم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وأنت حل. وقيل وأنت مقيم، وقيل وأنت فيه محسن حل، وأنا عنك راض. أنت حل به لست بآثم، ثناء إنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه، حل. نعم. ولا ووالدي وما ولد، كل والد وكل ما ولد. قيل آدم، قيل إبراهيم عليه السلام، وقيل على العموم. نعم. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلك إيش؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طريق الخير طريق الشر. نعم. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة. فالعقبة هذا، هل اجتازها وأنفق ماله في سبيل الله عز وجل؟ لأن أمامه عقبة، قيل أنها صخرة عظيمة في النار، حتى قال أبو الدرداء إن وراءنا عقبة أنجى الناس منها، أنجى الناس منها أخفهم حملا. أنجى، أنجى إيش نقول، الناس ولا الناس؟ الناس منها بالفتح، أنجى الناس، أنجى الناس، أنجى الفاعل المتأخر، أي أنجى، أنجى شيء، أنجى شيء الناس، أخفهم حملة. وقيل النار نفسها هي العقبة، فكيف ينجي نفسه؟ فك رقبة، يعتق، يفك من الأسر، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة ذا مجاعة، يتيما ذا مقربة، ذا القرابة هو أولى. نعم. أو مسكين الفاعل خفهم، أنجى خفهم، خفهم أنجى الناس، أنجى الناس، أنجى الناس، أنجى الناس، أنجى الناس، قالوا مضاف إليه، أنجى الناس أخفهم، الفاعل أخفهم. نعم صحيح صحيح، أخفهم حملا أنجى الناس. نعم أيوة. جملة اسمية شيخنا. أي نعم. المضاف المضاف إليه خبر مقدم. صحيح. التبس علينا نحن. نعم. أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مطبقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها، ضوءها وإشراقها، والقمر إذا تلاها تبعها، والنهار إذا جلاها جل الظلمة، والليل إذا يغشاها يغشى الشمس، والسماء وما بناها بنيانها. نعم تمم. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبعضهم قال وما بناها، ومن بناها، والسماء ومن بناها، الله عز وجل، اختيار الطبري. والأرض وما طحاها بسطها، ونفس وما سواها، سواها قيل آدم وقيل كل نفس منفوسة سوى خلقها وعدله سبحانه وتعالى، فألهمها فجورها وتقواها، طريق الخير طريق الشر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، خسرت نفس، نفس دسها الله عز وجل بالمعصية. تمم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أطبق عليهم العذاب فسواها سبحانه وتعالى، أرسل عليهم صيحة أهلكتهم، سوى العقوبة في جميعهم ولا يخاف عقباها. تبعت الدمدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى يغطي النهار ويغطي الأرض، وما خلق الذكر والأنثى أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، وقيل وخلق الذكر والأنثى جميعهم إن سعيكم لشتى. الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وصدق بالحسنى بالخلف من الله فسنيسره لليسرى، ملكان ينزلان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، أما الآخر فسنيسره للعسرى للشر للنار، نعسر عليه أسباب الخير فلا يأتيها. نعم. تم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قيل هو أبو بكر الصديق أعتق بلالا اشتراه يريد وجه الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رجح القرطبي في والليل إذا سجى إذا سكن سجى، وقيل سجى غطى كل شيء، سجى سكن الناس فيه الليل، ما ودعك ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض المسائل عن ذي القرنين وعن الروح قال سأخبركم، ما قال إن شاء الله، فاستلبث الوحي عليه، فقالوا هجره قلاه ما ودعك ربك وما قلا، ما ودعك، بعضهم قرأ ما ودعك ما تركك، ما تركك، بعضهم قال ودعك من التوديع المفارقة، لا وما قال ما أبغضك ربك، ثم أخبره أن له في الآخرة أو الآخرة خير له من الأولى، عنده الحوض والشفاعة، عنده القصور العظيمة الآخرة. تمم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فكفله عمه، سخر الله عز وجل له عمه يكفله، ووجدك ضالا فهدى غافلا عن النبوة وعن الشرع، وإن كان على التوحيد لكن غافل عن تفاصيل الشرع وعن القرآن وعن النبوة، فهدى وجدك عائلا فقيرا فأغنى، أغناك بخديجة. نعم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سواء السائل مال فقير محتاج أو سائل يطلب علم يسأل عن دينه، وأما بنعمة ربك فحدث، بلغ هذه النبوة، انشر ما أنعم الله عليك بالشكر. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. حططنا عنك ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قيل أن هذا قبل النبوة، ذنوب قبل النبوة، وقيل الصغائر أخطاء تحصل، والأنبياء يرون هذا الأشياء الغير مقصودة أمور عظيمة لشدة اهتمامهم، مثل عبس وتولى، مثل كذا، مثلا شد على إنسان ظنه أنه مخطئ. فالذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، لأن الأشياء اليسيرة عند الأنبياء يرونها عظيمة. وقيل الوحي يثقل عليه كان، فخفف الله عز وجل عنه. تمم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني بالتأذين ورفعنا لك ذكرك. وقيل ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، ورفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء، في الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود. ثم أخبر رب العزة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا للتأكيد، فلن يغلب عسر يسرين، وبعد عسر الدنيا يكون يسر الآخرة لا محالة. نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت من صلاتك فانصب بالدعاء. وقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني تينكم هذا الذي وزيتونكم الذي تعصرون، وأقوال أخرى ذكر. والتين والزيتون وطور سينين الجبل وهذا البلد الأمين مكة. نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاعتدال واستواء في شبابه، ثم رددناه أسفل سافلين، الهرم يكبر. وقيل في الكافر أسفل سافلين النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يصبح على هذا متصل، إلا الذين آمنوا ما يصلون النار، على سبيل التخليد، يعني التخليد ما يصلونها على سبيل التخليد، فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. توبيخ للكافر. نعم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني أتقن الحاكمين صنعا قضاء بالحق كذلك وعدلا بين الخلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم علم بالقلم، الذي علم القلم الخط والكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار، وذا مال صار ذا مالا ذا مال، إن إلى ربك الرجعى. أبو جهل كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فرب العزة أمر نبيه أن لا يلتفت إليه ويصلي إلى ربي ويقترب، فمهما تبجح بناديه فرب العزة قادر أن تأخذه الزبانية صاحب الناصية الكاذبة الخاطئة، ناصية أبي جهل. نعم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، بل يدعو نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن نزل به جبريل في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم كان جبريل يسمعه من رب العالمين وينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر. لما كانت هذه الأمة أعمارها قصيرة عوضهم الله عز وجل بفضائل تزيد من حسناتهم منه. ليلة القدر خير من ألف شهر عبادة فيها. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تسلم على المؤمنين، أو هي ليلة القدر نفسها سلام. نعم. واختلفوا في ليلة القدر على أقوال، ليلة 23 قيل ليلة 21 قيل ليلة 25. أبي بن كعب ومن من الصحابة يقولون ليلة 27. نعم. وكان القرطبي يرجح أن الله عز وجل أخفاها للناس يطلبونها، كما أخفى ساعة الجمعة، أخفى اسمه الأعظم، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، اليهود والنصارى منتهين عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة. أتتهم البينة من محمد. وقيل حتى بلوغ الغاية موتهم، منفكين زائلين، لم تكن قال مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منفكين حتى تأتيهم البينة، سيدركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم حتى بعث، لما بعث حسدوه وجحدوه. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صحف هذه مطهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ من الصحف، قال سلمكم الله، أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب، ما تتضمن الصحف من المكتوب. وإلا هو صلى الله عليه وسلم كان يتلو عن ظهر قلبه، مطهرة هذه الصحف، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، نعت لما في المصحف، ما في الصحف من القرآن، فيها كتب قيمة. كتب قيمة الأحكام، سميت كتب لأن فيها أحكام منوعة، منوعة كتب قيمة الأحكام. نعم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فخوطب أهل الكتاب بذلك، خصوا لأنهم مظنون بهم علم، فلما هم يتفرقون ويكذبون بالرسول غيرهم من باب أولى، وإنما أمروا بإخلاص لعباد الله عز وجل. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. القيمة، وذلك دين القيمة. دين القيمة دين الملة المستقيمة، والهاء يعني دين القيم، الهاء ذكرت للمدح والمبالغة. شر البرية شر الخليقة، قيل في عصرهم، لأن من سبق من الأمم كان أشر منهم مثل فرعون عاقر الناقة، أو يكونون كذلك هم من شر البرية، كذلك من يقدر من، لأنهم جاءتهم أعظم آية، أعظم من آية فرعون، أعظم من آية أي نبي، فتكذيبهم أعظم التكذيب. هذا من عندي الأخيرة. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض اضطربت، أخرجت الأرض أثقالها موتاها، وقال الإنسان ما لها، الكافر خاصة، لأن المؤمن معترف لا يسأل عنها ما لها زلزلت. نعم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثلاثة أقوال في تحدث أخبارها، قيل أنها تنطق حقيقة، وقيل أن الله عز وجل يحدث فيها الكلام. بعضهم قال يحولها حيوانا ناطقا. الثالث أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام، إخراج الناس، الرجة، يقوم مقام الكلام. يومئذ هو عنده قاعدة القرطبي، احنا أن الأمور على الظاهر تبقى على الظاهر حتى يأتينا نص نؤول الظاهر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا فرقا، هؤلاء أهل اليمين وهؤلاء أهل الشمال، يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون أشتاتا. يعني سبحان الله، تخيلت أنك كأنك، وطبعا المثال هناك أعظم، تكون في تخريج، فيقول نادي الآن المتفوقين، فتنادى الآن الناجحين، تنادى ينادون، والآن يعني الخاسرين الراسبين الفاشلين، فتخيل نفسك، فما بالك في الآخرة، يقال أن فلان من أهل الشمال. بعد هذه الكلمة لا رجعة، لا تتغير، هنا ممكن تعيد السنة كذا كذا، أما هناك الله المستعان. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. طبعا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها الآية الفاذة الجامعة، سئل عن الخيل فأخبر بأجورها، سئل عن انفاق كذا فقال أنزل علي هذه الآية الجامعة الفاذة. كان ابن مسعود يقول هذه أحكم آية في القرآن، وصدق. نعم. تمر. والعاديات ضبحا، قيل الخيل ضبحا وقيل الإبل، لكن الضاد مقلوبة من، أو الحاء عفوا، الحاء مقلوبة من عين ضبعة، ضبعة التي تمد عنقها، أما ضبحا صوت الفرس لما تجري تحمحم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، موريات الخيل تضرب بحوافرها فتقدح، وقيل نيران، لأنها كانوا يشعلون النيران ليروا العدو أن أعدادهم كثيرة، فالموريات قدحا. نعم. تمم. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فكانوا يغيرون على العدو أول الصباح فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا غبارا فوسطن به جمعا تتوسط إن الإنسان لربه لكنود. مخيف يعني لما تتخيل جيوش قادمة جيوش وأنت عندك جيش لكن قليل ومطلوب الآن أن تنغمس أنت في العدو. هذا عنده رمح هذا عنده سمه ما تدري من أين تأتيك الإصابة. ليس كله مسايفة لا. فتقول كم صبر الصحابة كم صبر الصحابة وكل يعني يتقدم يكون هو الذي يكون له الأجر العظيم. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. طبع الإنسان على كفران النعمة لكنود وإنه على ذلك لشهيد. نفسه الإنسان شهيد على نفسه وقيل رب العزة شهيد عليه نعم. وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قلب وأخرج ما فيها القبور حصل ما في الصدور صدور ميز ما فيها من خير وشر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة التي تقرع الخلائق بأهوالها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يكونون كالفراش أول مبثوث ثم يصبحون كأنهم جراد منتشر لأن مقصدهم واحد جراد وإن كان فيه اضطراب لكن له مقصد واحد. أما الفراش يعني يضطرب وتكون الجبال كالعهن المنفوش أولا ثم تصبح هباء منثورا. نعم تمم. فأما من أوتي كتابه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. كيف ما يكون في عيشة راضية والقطوف دانية ويفجرونها تفجير الأنهار أما ذاك فأمه هاوية جهنم يأوي إليها كما يأوي إلى أمه وقيل هاوية لأنه يهوي على أم رأسه. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم ألهاكم انشغلتم بالتكاثر بالأموال والنساء والأولاد حتى أتاكم الموت حتى زرتم المقابر الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل يعني سيأتينا قصته مع أبي بكر نتسألن يومئذ عن النعيم هو وعمر. نعم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. نعم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرأ هذه لما خرج أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم جواعا فأطعمهم أحد الصحابة مالك ابن التيهان أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. فسر بالصحة والفراغ بعضهم فسره بالأمن بعضهم فسره سلمكم الله بكذلك الأمن والصحة الصحة والفراغ وهكذا النعمة الإدراك بالحواس نعيم يعتبر ماذا فعلت بهذه النعم. نعم تمم. المهم أن السؤال للكافر توبيخ السؤال للمؤمن سلمكم الله سؤال تشريف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الدهر العصر وقيل العصر الليل والنهار وقيل صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. نعم لفي خسر هذا الكافر. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا بالتوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. همزة مشاؤون بالنميمة. وفصل وذكر خلاف القرطبي في الهمزة اللمزة. نعم. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في الحطمة سميت حطمة لأنها تكسر كل ما يلقى فيها تحطمه. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تصل من شدة الألم إلى الأفئدة. والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني قالوا أن أبرهة بنى القليس كنيسة وأراد أن يهدم الكعبة فذهب بفيلته فأرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل. نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طبخت في جهنم سجيل مكتوب فيها أسماء القوم فجعلهم كعصف مأكول كورق الزرع إذا أكلته الدواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فسلمكم الله هذه متصلة بالفيل وأن الله عز وجل أنقذكم من هذا الطاغية الذي أراد أن يهدم ثم إن العرب عظمتكم قالوا حماهم الله فكانوا لا يتعرضون لأهل مكة يقولون أهل حرم الله لا يتعرضون لهم فألفوا رحلات هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. هاشم كان يألف الشام وعبد شمس كان يألف الحبشة. المطلب إلى اليمن، نوفل إلى فارس، فكل واحد منهم أخذ جوار وأمان لهذه البلدان يتاجرون في تجارات لقريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نزلت قيل في الوليد بن المغيرة وقيل في أبي جهل يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طبعا كانوا يأكلون أموال اليتامى وليس عندهم تواصي في طعام المساكين يبخلون حتى كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الذي يتركها لا يخشى عقابا. قيل هؤلاء هم المنافقون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون أقل شيء فهم أبخل الناس في أقل القليل. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إن الكوثر هو الكثرة. الكثرة فأعطاناك يا محمد شيئا كثير. الحوض أعطي الحوض وأكثرهم واردا. النبي صلى الله عليه وسلم تمم، وقيل الكوثر هو النبوة، وقيل هو القرآن، لكن قال الحديث يدل على أن الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل حوض، وأعطاه الله عز وجل، والنهر هذا يصب في حوضه. نعم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلي أولا ثم انحر، صلي العيد ثم انحر. قيل أن هذه ما كان في مكة طبعا صلاة عيد بإجماع، هو قال وأما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة، فذلك بغير مكة لأنه لم يكن بمكة صلاة عيد بإجماع. بعضهم قال ابن عباس استقبل القبلة بنحرك إن شانئك هو الأبتر. لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليد بتر محمد، بتر محمد الذي يموت بنوه وتبقى عنده بنات يسمونه أبتر، يسمونه أبتر. إن شان أقيل هذا أبو جهل لما مات القاسم إبراهيم عفوا مات إبراهيم قال بتر محمد، بتر محمد. نعم أولا إيه نعم العاص بن وائل أولا هو الذي قال لما مات عبد الله، ولما مات إبراهيم قال أبو جهل بتر محمد إن شانئك هو الأبتر. أبو جهل قتل في بدر شاء يعني قصدك بعد موت إبراهيم، إبراهيم في السنة الثامنة ثامنة للهجرة يعني، آه. يعني قبل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة يعني. أي نعم. فلما مات لماذا كتب إذن هنا فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر محمد، سيكون خطأ مقصود عن كل بنات ها لا قال هو قال قرطبي فلما مات إبراهيم، هذا في المختصر راجع وضع استفهام لا استفهم ما وقت أدركنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. جاء الكفار قالوا يا محمد نعبد إلهك وتعبد إلهنا وأنت في أمرنا تشركنا في أمرنا، فأنزل الله عز وجل هذه البراءة. نعم. لكم دينكم ولي دين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عندنا من الأولاد؟ من عندكم أولاد؟ محمد الرحيم وين؟ عندك كم؟ من سيقرأ؟ إيش سيقرؤون؟ إيش سيقرؤون؟ نعطيهم آخر هذا معوذات؟ يكفيهم معوذات؟ عددهم كم؟ سنين خلاص نعطيهم آخر صورتين. اقرأ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح، انتصر الرسول على قريش، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات، حتى أهل اليمن أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق وأفدة، الفقه يماني والحكمة يماني، هكذا وفود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح. قال ابن عباس لما سأل عمر الصحابة كثير منهم ما عرف، قال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، قال عمر ما أعرف إلا ما قلت، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية كان أكثر عبادة من قبل، سبح فسبح بحمد ربك واستغفر. قيل نزلت في بمنى في حجة الوداع، ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. نعم تمم. فسبح بحمد ربك واستغفر. ها ايش؟ وعندي واحد بيقرا كمان شيخنا. ما شاء الله، يلا خلاص خلوهم يبداوا من تبت. يلا من سيبدا؟ ها تم يلا. سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. يلا من سيقرا من الصغار؟ عبد الرحمن موجود. عبد الرحمن رامي. يلا كم واحد عندك فقط؟ عبد الرحمن واحد. واحد يلا عبد الرحمن اقرا. يا عبد الرحمن تبت. تبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حمالة، حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. أحسنت. تبت يدا أبي لهب وتب. لما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وينذرهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. تب يعني حصل له الخسارة، ما أغنى عنه ماله. وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عبد العزة ابن عبد المطلب، عمه، لكن سبحان الله ما نفعه هذه القرابة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أخت أبي سفيان بن حرب، أم جميل تدعى العوراء، وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل الحطب لأذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمشي بالنميمة، شوك تطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، الجزاء من جنس العمل، فوضع هذا العذاب لها والعياذ بالله. والله المستعان، والله المستعان. ومات أبو لهب شر موته، جاءته مثل رماه الله عز وجل بالعدسة، وأقام 3 أيام لم يدفن حتى أنتن، وخاف أبناؤه من قربه، لأن هذا كان مثل الطاعون هذا المرض، فأخذوه نصبوه على جبل وردموه بالحجارة من بعيد وغسلوه من بعيد. والله المستعان. نعم، من من الصغار يقرأ؟ ها يلا. أحسنتي، أحسنتي، بارك الله فيك. قل هو الله أحد، الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير، الله الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات، وقيل أنها تعدل قل هو الله الثلث القرآن، لأن اسم الصمد تختص به هذه الصورة، وقيل لأنها خالصة في التوحيد، القرآن فيه القصص، فيه الأحكام، وفيه أسماء الله عز وجل حسنة التوحيد، فهذه اختصت بالتوحيد فصارت ثلث القرآن في الأجر من هذه الحيثية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مكافئ ولا مثيل لله عز وجل. نعم، من يقرأ؟ أيوة، من عندنا؟ ها؟ من عندنا؟ من الصغار؟ ما أحد؟ وين محمد الرحيمي؟ من الثاني؟ ها؟ قرب قرب الميكروفون، الميكروفون قرب. فالمعوذتان قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عقبة بن عامر قال يا رسول الله أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف، فقال لي ولن تقرأ شيئا أبلغ من قل أعوذ برب الفلق. وكان إذا اشتكى قرأ على نفسه صلى الله عليه وسلم. والفلق قيل سجن في جهنم، وقيل الصبح أو كل شيء، كل شيء ينفلق، الحيوان ينفلق عنه الصبح، الحب، النوى، كل شيء، كل من فلق عن جميع ما خلق. لذا قال الضحاك الخلق كله فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق إبليس وذريته. وقيل عام، عام من كل، من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، أول ظلمة الليل الغاسق، وقب أظلم كما ذكرنا، تنتشر السباع والهوام، ينبعث أهل الشر والفساد في هذا الوقت إذا وقب. أشار النبي صلى الله عليه وسلم للقمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، ربما دليل على حلول الظلام ذهاب القمر، يعني أنه أشد الظلام. ومن شر النفاثات في العقد الساحرات تنفث، لذلك كره بعض أهل العلم في الرقية النفث والعقد، لكن القرطبي قال لا، الدليل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، فلا نترك الدليل يعني للاستحسانات. من بقي عندنا من الصغار؟ بقي حمد. حمد عندي أنا. شيخ يقرأ. شيخ. عندك؟ يلا كلهم يقرؤون قل أعوذ رب الناس، يكررونها. يلا يبدأ أبو صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. نعم. من أيضا؟ عندك أبو صالح أحد؟ إيه نعم، إيه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أيضا العزيز آخرهم شيخنا. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يلا حمد. وين حمد؟ عبد الله. وين حمد؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بقي أحد؟ ترى تقرأ ولا خلاص يا أخنا؟ زين زين تقرأ. لا قل أعوذ برب الناس. شو تريد تقرأ؟ أي سورة تقرأ؟ أي سورة تقرأ؟ أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أي سورة تريد تقرأ؟ أي سورة؟ الناس. الناس خلاص يلا. عبد الملك وين؟ يا سي راكب السيارة. قل أعوذ برب الناس، هي من المعوذات، قل أعوذ رب الناس، مالكهم ومصلح أمورهم، ورب العزة رب للجميع، لكن ذكر الناس لأن الناس معظمون فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. ثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم، ملك الناس، إله الناس، فهو إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون ملوك الدنيا. من شر الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس في النفس ويخنس. الذي يوسوس في صدور الناس يجري من ابن آدم مجرى الدم، من الجنة والناس، وهما شيطانان. أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، أما شيطان الإنس فيأتي علانية في صدور الناس عام في الجميع، من الجنة والناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، يعني على إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به، نعم، إيش الضبط؟ أنفسها، نعم، ما لم تعمل أو تتكلم. بهذا والله الحمد ننتهي من تفسير إمام القرطبي. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ويرزقنا السعادة في الدارين، ونكون وولاة أمورنا على خير، وجميع المسلمين يا رب، وأن نلقى أحبابنا في الجنة، ويسكننا وإياكم وأهلونا الفردوس الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. طبعا هناك هدية لمن حضر عند عبد رب، إن شاء الله هدية كتب إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يسعدكم. شكرا.